ومعنى الآية أنذرهم يوم نحشرهم. وهذه جملة بدأ بها لبيان بعض أحوالهم القبيحة. والله سبحانه وتعالى يحشر العابد والمعبود لسؤالهم، ويوم نحشرهم جميعا هم وما يعبدون. ثم نقول للذين أشركوا في وقت الجمع والحشر، يقول الله لهم تقريعا لهم على رؤوس الأشهاد وتوبيخا لهم مع حضور من يشاركهم في العبادة وحضور معبوداتهم: مكانكم، يعني الزموا مكانكم، اثبتوا، قفوا في موضعكم، وهذا أمر مالك يوم الدين. مالك يوم الدين مكانكم ويوم نحشرهم جميعا. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وطبعا أنتم هذه للتأكيد، وإلا أفادتها الكاف في مكانكم، يعني مكانكم وشركاؤكم، اثبتوا مكانكم وشركاؤكم. قال أنتم وشركاؤكم، أنت قف عندك، أنت وشركاؤك، إلزم مكانك لا تتحرك. مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. فزيّلنا بينهم، زيّلنا يعني فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا. ولهذا يقال زيّلته فتزيّل، يعني فرقته فتفرق. المزايلة يعني مفارقة، فزايل المكان يعني فارق المكان. فزيّلنا بينهم يعني فرقنا بينهم. وقيل التزايل التباين، عشان كده في قراءة فزايلنا بينهم. فزايلنا بينهم مكانكم أنتم وشركاؤكم. من الشركاء هنا؟ يا ترى عبد الملائكة، عبد الشياطين، عبد الأصنام؟ خلاص، فزيّلنا بينهم. الظاهر أن كل معبود للمشركين كائنا ما كان ينطبق عليه هذا، كل معبود للمشركين ينطبق عليه هذا القول. وقال شركاؤهم الذين جعلوه شركاء مع الله ما كنتم إيانا تعبدون. انتم عبدتوا هواكم، ضلالكم، شياطينكم، لكن ما تقول انكم كنتم تعبدون؟ ما تجيبلوناش تهمه. ما كنتم ايانا تعبدون مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. طيب هم كانوا شركاءهم ولا كانوا جعلوه شركاء لله؟ مش كده؟ لكن ما قال وقال شركاؤهم لله، قال شركاؤهم، أو ما قال وقال شركاء الله. مش هم دول جعلوا شركاء لله؟ فدول شركاء الله بزعمهم وبقولهم، مالش وقال شركاؤهم، إنما قال وقال شركاؤهم لسببين. الأول لأنهم جعلوا لهم نصيبا في أموالهم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيب. كانوا يجعلون لهذه الأصنام وهذه الشركاء القربات، ويذبحوا لهم الذبائح، فهم شركاؤهم في أموالهم، شركاؤهم في أولادهم. كانوا يشركون هذه الأصنام معهم في خاصتهم، في ممتلكاتهم. ولهذا قال وقال شركاؤهم، وقال فهم شركاؤهم في أموالهم. وقيل لكونهم شركاؤهم في هذا الخطاب، شركاؤهم في هذا الخطاب، في هذا الخطاب المذكور هنا، وهذا الجحد من الشركاء ما كنتم إيانا تعبدون، وإن كان مخالفا لما قد وقع من المشركين من عبادتهم، فمعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة. يعني يقولوا ما كنتم إيانا تعبدون، هل هم بينفوا إن هؤلاء كانوا يعبدونهم؟ بتردوا عليه؟ قالوا بيعبدوه ولا كنتم بيعبدوه؟ قالوا بيعبدوه. طب هم يقولون ما كنتم إيانا تعبدون، يعني ما كنتم إيانا تعبدون بأمر منا، شو ليه؟ لكن في الحقيقة هم كانوا يعبدونهم، كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل. إذن ما كنتم إيانا تعبدون معناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة، مش إنكار أصل الأمر، لا أصل الأمر صحيح، كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل، ولكن المقصود أنهم هؤلاء الشركاء يريدون أن يبرئوا ساحتهم بين يدي سبحانه وتعالى. يا رب إحنا ما أمرناهم شيء، وما كانواش بيعبدون بناء عن أمر صادر عنا، ما كانوا إيانا يعبدون، يعني إحنا ما لناش دخل في الموضوع دوت، هم كانوا يفعلون هذا من تلقاء أنفسهم لا بأمر منا. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، فكفى بالله شهيدا، هو الذي يعلم سبحانه ويشهد إذا كنا نحن أمرناكم أم لم نأمركم بهذا، إن كنا أمرناكم بالعبادة أو رضينا ذلك منكم أو لم نرض. دي حاجتين مهمين جدا، إذا الإنسان لا يأمر ولا يرضى، إذا عبدك الناس من دون الله وجعلوك شريكا لله لا تبرأ ساحتك إلا بأمرين: الأول ألا تكون آمرا بذلك، ثانيا ألا ترضى منهم ذلك، ألا ترضى منهم ذلك الشرك. لأن كثير من المزعومين أنهم أولياء يأمرون الناس بذلك، وكثير منهم، ويا سلام لو منهم محدش قدم القرابين له بين يديه قبل أن يدخل عليه، يبقى هو يأمره بهذا، أو أنه لم يأمره ولكنه راضي منه ذلك، راضي على هذا الشرك وجعله شريكا لله عز وجل ويرضى ذلك ولا ينكره عليه. فمعنى ما كنتم إيانا تعبدون إن كنا عن فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إيه معناها؟ معنى احنا لا امرناكم ولا رضينا منكم ذلك، ان كنا عن عبادتكم لغافلين. وغافلين هنا الغفلة بمعنى عدم الرضا بما فعله المشركون من العبادة لهم. في هذا دليل على ان هؤلاء المعبودين غير الشياطين، لان لو كانوا الشياطين كانوا يرضوا منهم ذلك، مش كده؟ لانهم يرضون بما فعله المشركون من عبادتهم. ويمكن أن يكون من الشياطين أيضا هذا الكلام، ويحمل على الجحد منهم على أنهم لم يجبروهم على عبادتهم، كما قالوا في سورة إبراهيم: وما كان لنا عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، مش كده؟ فإما أن يكون هذا فعلا من كلام أي الشركاء حتى يدخل فيهم الشياطين، ويكون هذا من جحودهم أنهم ما إحنا ما أجبرناكم حتى يكون أنكم لكم ما ضربناكوش على أيديكم، ما كان لنا عليكم من سلطان. وإما أن يكون المقصود هنا المعبودات غير الشياطين الذين لا يرضون ذلك، كالذين عبدوا المسيح، كالذين عبدوا عزير، كالذين عبدوا الملائكة، فلا شك أن هؤلاء لا يرضون منهم هذه العبادة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك يعني في ذلك المكان وفي ذلك الموقف، مع أن كلمة هنالك تفيد أن موقف ومكان ولا وقت، زمن، لكن ساعات بيستعير هذا الزمن للإشارة إلى المكان. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وتبلو أي تذوق وتختبر وتعلم وتتتبع، كل دي معاني. هنالك تبلو كل نفس يعني تختبر وتعلم أو تخبر وتذوق ما أسلفت من العمل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وعلى قراءة نبلو هنالك نبلو، يبقى نبلو بمعنى نختبر، مش كده؟ الابتلاء الاختبار، أي أن الله يبتلي كل نفس ويختبرها. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. دي معطوفة على كلمة فزيلنا بينهم، وردوا إلى الله مولاهم أي ربهم سبحانه وتعالى الحق، أي الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة. هنالك وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق، إذا كان في هناك اتخذوا موالي وآلهة سوى الله باطلة كلها، ولكن هنالك في ذلك الوقت وفي ذلك الموقف يرجعون إلى ربهم الحق، يرجعون إلى رب الحق. والمعبودات اللي عبدوها من دون الله تتبرأ منهم ومن أفعالهم ما كانوا إيانا يعبدون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم، يعني ضاع وبطل ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يفترون، كل اللي اتخذوه من الآلهة اللي جعلوا لها عبادة من دون عز وجل لتشفع لهم إلى الله وتقربهم إليه، هؤلاء المشركون في هذا المقام يتبرأ منهم كل أولئك ويضل عنهم ويبطل ما كانوا يفترونه. والحاصل أن هؤلاء المشركين يرجعون في ذلك المقام إلى الحق ويعترفون به ويقرون ببطلان ما كانوا يعبدونه ويجعلونه إلها، ولكن حين لا ينفعهم ذلك، ولكن حين لا ينفعهم ذلك. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ويوم نحشرهم جميعا فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فزيّلنا بينهم وقال كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وردوا إلى الله مولاهم هذا حفظ. ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أن إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. من تاني سمع فضل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادة بيسموها ضمير الشأن، يعني إن الشأن والحال أننا كنا عن عبادتكم غافلين. أن المخففة من الثقيلة. إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قل من يرزقكم من السماء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين سورة يونس مكية ولا مدنية؟ مكية. وهذه هي طبيعة الآيات المكية، مناقشة مسائل التوحيد وذكر دلائله فهنا الآيات تبين الأدلة والبراهين والحجج من أحوال الخلائق التي هم فيها وحولهم، ومن تدبير الله عز وجل لهم وخلق الله لهم وخلق الله لأقواتهم ولأرزاقهم ولحواسهم ولإنشائهم ومعادهم، حياتهم وموتهم، ابتدائهم وإعادتهم، بإرشادهم وهداهم، كل هذا بيد الله، كل هذا بيد الله. فقال الله تعالى، وجاء الكلام على صيغة الاستفهام، وهذا يلزم النفس بالمعنى، يعني تيجي تقول له أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا، تقول له مين اللي جايب لك الجلبية اللي عليك دي؟ مين اللي وداك كذا؟ مين اللي عمل لك كذا؟ يبقى انت بتقرر معنى في نفسك، يعني كأني نفسه بتجيب تقول انت فلان فلان، هذا التقرير بيكون ابلغ في نفوس المستمعين من الاخبار، واضح؟ فجاءت في صيغة الاستفهام ليقرر المعنى في النفوس. قال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء والارض، من السماء والارض، أي نعم الرزق من السماء عبارة عن إيه؟ المطر وأوامر الله سبحانه وتعالى، مش بينزل ميكائيل بالأرزاق، فأيضا من السماء، فإما الأمر الذي ينفذ به ويصل به إليك هذا الرزق ينزل من السماء. وإما نزول المطر، وده طبعا المشهور والمقصود الأول، نزول المطر من السماء وكل الخيرات بتكون منه، وفي السماء رزقكم. والأرض، الرزق من الأرض كيف يكون؟ والمعادن، البترول والحديد وكل الكلام ده هو من الأرض. فإذا يأتي حجة ثانية، لما يرزقكم من السماء والأرض يوفي سفين أو يجيب الله. طيب الثاني، أما يملك السمع والأبصار، وذكر هاتين النعمتين من سائر النعم، لأن نعم مشاهدة وبها يحصل الباقي كله، تبدأ تسمع وتبصر اللي شفته وسمعته، بتبدأ تترجمه إلى معاني يأتي كل بعد كده الأمور البشرية اللي تخرج عنها السمع والإيه والبصر، أعظم المستقبلات. أما يملك السمع والأبصار، وطبعا لو ذهبنا نتكلم بقى عن كيف يسمع الإنسان وكيف يبصر الإنسان، فإنك تتكلم في إعجاز لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا أقصى ما نقول أقع الشعاع على مش عارف إيه فينكسر، فتجتمع الأشعة فتأتي على هذه الشبكية، فيوم يمشي في عصب يوم مخ يترجم الصورة دي، ولا كأن كنت حاسس. صحيح؟ يعني مين اللي قال إن لما يقع الشعاع على هذه الشبكية بما فيها مستقبلات معينة، يقولك بقى مستقبلات للألوان ومستقبلات الأبيض والأسود ومستقبلات للضوء القاتم والضوء الشمس في النهار طيب انفعال هذه لهذه الأشياء كيف يكون؟ يقولك ويسير هذه الإشارات عن طريق عصب إلى أن يأتي المخ، المخ يترجمها. من أين له هذه الترجمة ومن أين له هذا الفهم؟ فملك ذلك كله لله سبحانه وتعالى يا أخوان. ولكن سنة الله سبحانه وتعالى أن جعل لكل شيء سببا، فجعل أسباب كونية، أسباب كونية يهتدي بها الخلائق في علاج ذلك، ولكن الأصل يهتدي به الخلائق في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يتذكر أنه لا يملك هذا إلا الله. نفس الكلام في السمع، نفس الكلام في السمع، عشان يقول لك ده بيهز طبلة الأذن ويزيح وراء سائل معين أو عظام معينة عشان تزق سائل معين عشان تحرك خلايا معينة، والخلايا دي لما تتحرك تبعت إشارة للعصب والمخ يترجمها أن ده صوت كلب أو حمار أو إنسان، ودي كلمة كذا أو كذا أو كذا. كل هذا الكلام يا أخواني يحتاج إلى وقفة. فالذي يملك سمعك على التفصيل الذي يقوله الأطباء، الذي يملك بصرك على التفصيل الذي يقوله الأطباء مما علموا ومما لم يعلموا، لا يملكه إلا بدليل. بيبقى الإنسان يولد المولود ويمتلك هذه الأشياء يقول لك ما بيسمعش. ليه يا عم؟ طب العيب فين؟ من صلاح؟ يقول لك ما فيش، هو الجهاز سليم بس بيسمعش. أنى لهم لا يملكون ذلك، لا يملكون. نفس الكلام آلة الإبصار موجودة وما بيبصرش، ليه؟ شمعنا أمراض كده أسبابها غير معلوم. ليرجع الناس إلى معنى أن الله الذي يملك الإيه؟ السمع والأبصار. فأنت ملك لله، تذكر أمر داود، أنت ملك لله عز وجل. أما يملك السمع والأبصار، من يملك لها شفاء؟ من يملك لها سمعا أو بصرا؟ أما يملك السمع والأبصار، دي حجة ثانية. حجة ثالثة، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. زي إيه حي بيخرج من ميت؟ أما يخرج، ومن يخرج الحي من الميت؟ حي يخرج من ميت زي كتكوت بيخرج من بيض، النبات يخرج من حب، الإنسان يخرج من نطفة. دي المعاني الظاهرة. في معنى تاني قالوا أن الحي هو المؤمن والميت هو الكافر. أما يخرج الحي، ومن يخرج الحي من الميت؟ من يخرج المسلم من الكافر؟ من يملك هداية ابن فلان الكافر، ابن فلان الغير ملتزم وهو يهتدي؟ أما يخرج الحي من الميت، يخرج حي القلب بالإيمان من ميت القلب بالكفر، من؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يعني لا يملك الهداية إلا الله. إذن يخرج الحي من الميت، إما أن يراد بها خروج هذه الأحياء من الجمادات كالكتكوت من البيضة، أو كالنبات من الحبة، أو الإنسان من النطفة، فأخرج هذه الأحياء رغم من أصلها أشياء ميت، فالميت يصير حي. ويخرج الميت من الحي، العكس، البيضة من الدجاج دي ميت خرج من ايه؟ من حي او نطفة من انسان او كافر من مسلم او مؤمن، مش كده؟ يكون هو على الهدى وعلى الاسلام ويبقى ولده كافر. اللي اخرج الميت من الحي هو الله، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حجة ثالثة. حجة رابعة، ومن يدبر الامر؟ ومن يدبر الامر؟ السؤال نعم، كل الامر، السؤال كل المذكورات هذه، السماء والأرض والسمع والأبصار وإخراج الحي من الميت والميت من الحي، أليس هذا من تدبير الأمور؟ فعشان كده بيسموا دوت عطف العام على الخاص. ده ذكر أشياء خاصة ثم ذكر شيئا عاما يجمعها هي وغيرها، يجمعها وغيرها، يجمعها وغيرها، ده بيسموه عطف الايه؟ العام على الخاص. فأحيانا بنعطف العام على الخاص، وأحيانا بنعطف الخاص على العام، ونخصص أشياء من دون إيه؟ أشياء. فسيقولون الله، فسيقولون الله، إجابة هذه الاستفهامات الله، الفاعل لهذه الأمور الله. هذا إن أنصفوا، إذ عملوا على ما يوجبه العقل السليم والفكر الصحيح، أي الله يفعل ذلك. ثم أمره سبحانه وتعالى بعد أن يجيب بهذا الجواب أن يقول لهم أفلا تتقون، يعني إذا كان هو اللي يملك سمعكم وأبصاركم ويدبر أموركم وأخرج لكم حي من الميت والميت من الحي فتأكلون وتشربون وتنعمون، ويمسك السماء والأرض سبحانه وتعالى ويرزقكم منهما، إذا كان هو يملك هذا كله، ألا يكون في قلوبكم تقوى له وخوفا منه ورجوعا إليه؟ أفلا تتقون، استفهام هنا للإنكار. وخلي بالكم من الفاء، يعني ما قالش ألا تتقون، ألا تتقون صحيحة، جملة صحيحة، ألا تتقون يا أخي، لا بدم ربنا اللي خلقك ورزقك وأعطاك، ما تتقيش ربنا، ألا تتقي الله، لكن الفاء هنا ده حرف عطف. طب معطوف على ايه؟ قال لك في مقدر، مقدر هنا، اي تعلمون ذلك، افلا تتقون، تجيبون بذلك ولا تتقون. معايا؟ هنشيل كده مرة علامة الاستفهام ومرة حرف العطف ونشوف الجملة هتمشي ازاي. فسيقولون الله الا تتقون، فسيقولون الله فلا تتقون، يعني تعلمون ذلك وتقولونه ولا تتقوا الله عز وجل. فجمع الاثنين الآن، أفلا تتقون يعني ألا تتقوا الله وأنتم تعلمون ذلك، واضح؟ فهنا الفاء أيوة حرف عطف لكن معطوف على شيء مقدر، مفهوم من الإجابة، مفهوم من الإجابة. فسيقولون الله، طب إذا كنتم تقولون هذا وتعلمونه فاتقوا الله، مش كده؟ لكن جاءت بصيغة الاستفهام، ما قالش لهم فاتقوا، فسيقولون الله، فقالهم فاتقوا، لا، قال أفلا تتقون يعني ألا يكون هذا موجبا لرجوعكم إلى عقولكم ورشدكم وصوابكم فتتقوا الله الذي يملك ذلك كله. فذلكم الله ربكم الحق، اللي فعل هذه الأشياء واتصف بهذه الأوصاف هو الله ربكم الحق. ما هو كان بيسموا الآخرين أيضا أربابا، لا، هذا هو الرب الحق، الرب الحق هو الذي يملك ذلك، أما من لا يملك ذلك كيف يكون ربا؟ ده إله باطل أو رب باطل. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي شيء بعد الحق إلا الضلال؟ لا شيء، لا شيء. فثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم، فكان غيره باطلا، فأنا تصرفون، صرف عن الأمر معناه إيه؟ ابعد عنه، ازاي تبعده عنه سبحانه وتعالى وتذهب الى عبادة سواه وغيره، وهو وانتم تقرون بذلك، افلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، فانا تصرفون، كيف تعدلون عن هذا الحق الظاهر وتقعون في الضلال. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله أكبر، نفذت فيهم مشيئة الله سبحانه وتعالى وما قدره لهم كونا وصح وصدق الله عز وجل فيما كتبه يوم أن خلق القلم وقال له اكتب فكان فعلا كما قال سبحانه وتعالى. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أنا عارف دلوقتي بيجول في خاطر الكثير يقول لك كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. خلاص حقت الكلمة السابقة يبقى هم كانوا بينفذوا المشيئة والقدر، ده كلام الجبرية، كلام الباطل اللي يخرج من الملة يا إخوان. ها؟ أقول يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بقدره وبحكمته وبعلمه وبرحمته، وهذا مما لا شك عندنا فيه أنه أحكم الحاكمين وأنه أرحم الراحمين وأنه على كل شيء قدير. والقدر هو سر الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن كل ما نعرفه وكل ما نوقن به وكل ما ينبغي أن نفعله أن نتوجه إليه بالذل والدعاء، يا رب يا رب اجعلني مهتدي، اجعلني صالح، اجعلني كذا. ما نعرف إلا الذل والعبودية، ما لكش الذي. لكن أن تنازع السيد، أن تنازع الملك، أن تنازع في السلطان في سلطانه، فهذا من تعديك، هذا من تعديك. فالعبد من عبيد البشر ليس له أن يسأل سيده ليه فعلت ولماذا فعلت وإيه الحكمة من كده وانت تقصد إيه. في عبد بيعمل كده مع سيده في الدنيا؟ أبدا أبدا يا إخوان. لو عمل كده لنال جلدا بالصياط، تبارك أنت وملكك، ده انت حتة بتاع من ممتلكاتي، انت حتة بتاع من ممتلكاتي، مش من حقك أنك تسأل. لكن للأسف كثير من البشر يا إخواني يعني لا يعاملون السيد سبحانه وتعالى ولا يتوجهون إلى الرب السيد سبحانه وتعالى كما يتوجه أحد البشر إلى أسيادهم من البشر. ملناش نحن نسأل السؤال ده أصلا، إحنا ملك له يفعل ما يشاء. اللي بيتصرف في ملكه لا يكون أبدا ظالما، اللي بيتصرف في ملكه لا يكون أبدا ظالما، لأنه ملكه، لأنه ملكه يفعل فيه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن اللي عندنا يقين منه إنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وإنه على كل شيء قدير وإنه لا يعجزه شيء وإنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، ده اللي احنا موقنين منه. لكن ننازع الملك في ملكه، ننازع الملك في ملكه ونتعدى ونظلم ونقول ده كده يبقى ظلم لو كان يحاسبنا وقد كتب علينا، ده جهالة، دي جهالة منك وتعدي منك. انت بأي حق تتكلم أصلا؟ أنت ملك يفعل فيك ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن احنا موقنين انه لا يفعل الا مقتضى الايه؟ الحكمة والعلم والرحمة سبحانه وتعالى. كل ما يخطر ببالك المعنى ده، عشان كده بعض الدعاء يا اخواني بيجي في الاماكن ديت ويبدأ يعني ايه يتردد او ما يقولش المعنى. ليه؟ يقولك عشان ما يخطرش ببال. لا، ده اللي يخطر ده لازم نصححه، اللي بيخطر ببالهم ده من المعاني الباطلة لابد ان يصحح. ولهذا يا اخواني اعمال العباد مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، وده كتاب كبير مؤلفه الإمام البخاري اسمه خلق أفعال العباد. فطاعاتك مخلوق من مخلوقات الله، ومعاصيك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. هتقف أقول لك أعماله النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما سأل الصحابة، عشان كده لما جم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمر مستأنف ولا أمر قد فرغ منه؟ موضوع جديد يعني هنبدأه ولا موضوع خلاص قد فرغ منه؟ قال بل أمر قد فرغ منه. ما دلاش المعنى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن يقول في خاطرهم مش عارف إيه اللي بيقول في خاطرهم خطأ. بل أمر قد فرغ منه كتب في اللوح، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، فهو ده المطلوب منك أنك عبد تستجيب لأمر الله عز وجل بالعمل، وأعلم أنك ميسر لما خلقت له. فأهل السعادة اللي خلقوا لها ييسروا عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسروا عمل أهل الشقاء. أمال نملك إيه؟ يا رب اجعلنا من السعداء، يا رب اجعلنا من السعداء. تبقى على هذه الذلة، تبقى على هذه الذلة، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا ضاق عقلك إلى الجمع بين هذه المعاني، معاني الإيمان بالقدر، ففوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقل أنا عبد ليس لي إلا العبودية. عبد من عبيد البشر، ها؟ لما بيرى سيده يفعل أمره مش داخل فكره ولا داخل دماغه ولا عارف ايه حكمته، كل اللي بيقوله هو اكيد سيدي يفهم احسن من اللي انا فاهم، ده انا عبد مش فاهم حاجه. كل ما يقوله هذا وبيطمئن بذلك ويرضى، ما

لكم كيف تحكمون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون سين سؤال في حد منكم لما بيجي يناقش ابنه مش هقول لك صديق لا مش هقول لك مسلم من المسلمين يا ترى لما بتيجي تناقش ابنك بيطول بالك ابنك العاصي ابنك المخالف بيطول بالك عليه انك تبدأ تفند الشبهات بالصورة ديت انك تقعد تفصلها له واحدة ومكابر ومعاند ومستمر وانت تستمر في بيان الحجج وبيان البراهين وتجيبه يمين وتجيبها له شمال وتجيبها له بطرق مختلفة ولا مناقشة والتانية بعد كده بتحتد عليه وهو كده وتروح شيطه فعلا يا اخواني اللي بينظر الى خطاب الله للبشر يرى بحق انه ارحم بهم من ابائهم المناقشون بهذه الكلمات اشرقوا معه خلي بالك يشتمونه ويكذبونه مش في الحديث القدسي كذبني وشتمني ابن آدم ها بيكذبوه وبيشتموه سبحانه وتعالى علوا كبير ورغم هذا شوف تفنيد الشبه قل هل من شركائكم كذا طب الله بيفعل لكم ذلك الله بيعمل لكم ذلك تعبدوني بقى ولا تعبدوه رغم انه غني عنهم يعني ممكن ابنك تكون انت منتفع منه بشيء بيشيل اسمك عشان ما يجيبلكش العار فليك نوايا كثيرة جدا تجعلك تدعوه وتحرص عليه غير مسألة الرحمة لكن موجبات هذا القول من رب العزة سبحانه وتعالى ليس مصدرها إلا الرحمة لأنه غني عنه وقادر عليه وقادر على إهلاكهم وإنشاء خلق آخر سين سؤال هل بتتمنى مع ابنك العاصي في وقت من الأوقات يا لو كان الواد ده يروح كده ويجي لي واد تاني صالح بتتمناه رزناش تحصل في قلبك رب العزة لم يفعل بهم هذا هددهم بذلك فقط يذهبكم هياتي بخلق جديد تهديدات ولم يفعل مع قدرات خلاق يذهب بهم وياتي بخلق جديد سبحانه لم نعلم من كلامه إلا أنه أرحم الراحمين عيشوا معايا كده المعاني ديت يا اخوان يعني شو بعض المناقشات من يملك كذا ومن يملك كذا ومن يرزقكم من كذا ومن بيخرج كذا ويقولون الله ولا يؤمنوا لسه مستمر في اقناعه قال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم اللي انتم جعلتوهم لله شركاء وجعلتوهم لكم شركاء في اموالكم قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده المبدا والمعاد حد بيملكوا منهم في حد يستطيع أن يبدئ خلق مخلوق أو يستطيع أن يعيده بعد موته لا يستطيع أم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنى تؤفكون. إزاي تصرف عنه؟ يؤفك يعني يصرف. فأنى تؤفك وأنى يعني كيف. فكيف تصرفون، كيف تصرفون عن عبادة من يبدأ الخلق ثم يعيده إلى شركاء لا يستطيعون بدءا ولا إعادة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. حمد الله. دي الحجة رقم كام؟ رقم خمس. رقم خمس أربعة في الآية الماضية أو في الآية الماضية. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يعني هو سبحانه وتعالى، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، يعني هو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك لا غيره. طيب قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا الأمر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى ده نيابة عن قول المشركين. ما بقول له قل، يعني قل المشركين هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. قل ديت مش أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى قل دي يعني هو اللي هيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كالملقن لهم للإجابة والحجة الصحيحة. فاهمين المعنى دوت؟ آه. يعني قل لهم هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يا أخواني اللي بيبدأ الخلق ثم يعيده، الشركاء ما بيملكوش خلق ولا إعادة. فأحيانا يا أخواني يسأل الإنسان السؤال ويجعل النفس البشرية أو النفس اللي بتحدثه هي التي تجيب، وأحيانا يقرر هو الإجابة. ها؟ زي ما قلنا من الأول تيجي أنت تقول له مش أنا اللي جايب لك الهدوم وأنا اللي جايب لك الكتب وأنا اللي جايب لك الحاجة ديت، عشان هو وتسكت ما تقولش إجابة، عشان هو في نفسه يقول آه والله. عشان تيجي تقول له بقى طب اسمع كلامي، يقول آه ده ليه حق، ده هو فعلا صاحب النعمة علي. وأحيانا تقول له مش أنا اللي جايب لك الحاجات ديت، ألست أنا من جاءك بكذا؟ نعم أنا اللي جئتك بكذا وأنا اللي عملت لك كذا، طب ليه كده بتعمل؟ مش كده؟ فأحيانا يأتي بالإجابة وأحيانا لا يأتي بالإجابة، أساليب مختلفة في الإقناع. الذي خلق النفوس سبحانه وتعالى نوع على تنوع هذه النفوس وتقبلها للكلام، فقال سبحانه وتعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد. وإما لأن الأمر واضح وهم ما همش إجابة غير كده فبيجيبهم بما سيقولونه مما لا شك فيه، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم فأنى تؤفكون، يعني كيف تصرفون عن الحق. حجة سادسة، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، ليستدل بالهداية بعد الاستدلال بالخلق. يعني هو استدلال في الأول بأنه خلق ثم يستدل بعد ذلك إلى هداية هذا الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمعنى ده لو استحضرته ها تقول يا رب أنت خلقت نفسي وسويتها فهدها يا رب، يبقى بتستحضر أنه خلق وبتستحضر أنه هو اللي إيه والذي يهدي. لكن أحيانا الإنسان بيستحضر الأولى وينسى الثانية، فكأن هذه الآيات حجة على المشركين وتصحيح لمفاهيم عند أهل الإيمان، مفاهيم قد تكون خاطئة أنه يرجع في ذلك إلى الله. فكثير من أمورنا لا يستحضر العبد أن الأمر فيها لله عز وجل، يبقى عايش آه طبعا الأمر كله لله وأنا مقتنع الأمر كله لله ومؤمن بذلك، لكن بيجي في جزئيات ويكل نفسه إلى نفسه ولا يتوكل على الله عز وجل ظنا منه أن ديت بإيدينا. أديكم مثال. أنت قايم دلوقتي تربط، تلبس نعلك وتربط الرباط بتاعك، عمرك فكرت أن الأمر ده بيد الله؟ مش دايما تحس أنك قايم هتعمل حاجة أنت قادر عليها؟ أيوه أنا اللي بعمله، مش كده؟ هل عمرك استحضرت في هذه الجزئية البسيطة التافهة أن كل هذه الجزئيات اليسيرة بيد الله عز وجل، وأنك ممكن وتذكر كده يوم ما كنت صغير وما بتقدرش تربط الرباط وتحتاج حد يربطه لك، مش كده؟ هل كنت تدعو الله وانت صغير في السن ده يا رب علمني كيف اربط نعلي، واستحضرت ان امر تعليمك ذلك بيد الله؟ طبعا متغير. طب بعد ما كبرت وصارت عندك الف وعادة، عايزين اخواني نستحضر في كل جزء ما تيجي تقبل على اي عمل ان الامر ده بيد الله عز وجل، وهو الذي خلق لك الات تعمل بها هذا العمل، وهو الذي يهدي هذه الالات الى العمل الصواب. يبقى لما تمسك ابنك القلم وتقول له اكتب، ها خلي بالك لسه ايده وعضلات ايده ضعيف ومش قادر يحكم الحروف ومهتز، ادعو الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق هذه اليد ان يمكنها من هذه الكتاب. طيب بدا متمكن ويا سلام يرسم لك احسن رسم، لكن يجي عند الف ب ت س واقرا دي اب ام ليه مش عارف ليه، ما هو بيكتب كويس. العضلات بقت سليمه، الخلقه ادت وظيفتها، لكن بقيت ايه؟ هدايه هذه الاعضاء الى كتابه الصواب. انتوا معايا يا اخواني؟ فاحنا بنحتاج الى الله سبحانه وتعالى في كل الامر، في الخلق وفي الهدايه. قال له الخلق والامر، فهو الذي يهديك الى امتثال هذا الامر، كما انه سبحانه وتعالى خلق لك الاعضاء لا تفعل بها هذا الامر. لا بد ان تشعر انك من الله والى الله، لا بد ان تستشعر هذا المعنى انك من الله والى الله. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى ففروا الى الله، ده معنى جميل فعلا، هو كده لاننا منه واليه، هروح فين؟ فالفرار اليه سبحانه وتعالى، فالفرار إليه، والهداية بيده كما أن الخلق بيده. فبعد أن ذكر لهم حجة من الخلق، بدء الخلق وإعادة الخلق، بدأ يذكر لهم حجة عن إيه؟ عن الهداية، عن الهداية. قال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، قراءة حفص، إلا أن يهدى. أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أولا عايز أقول أخواني الهداية وفعل هدى يتعدى باللام ويتعدى بإلى، أقول هديتك إلى الحق وهديتك للحق، خلاص هديتك إلى الحق وهديتك للحق. فلغة العلماء اللغة في الاثنين بمعنى واحد، ده فعل بيتعدى باللام ويتعدى بإلى. فتنوع أسلوب الخطاب هنا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتآسف، هل من شركم من يهدي إلى الحق؟ لله يهدي للحق، تنوع الأسلوب، وهذا من البلاغة، علماء اللغة يقولوا كده. لكن هل هنا التعدي باللام يكون ليه معنى بديع او معنى بلاغي غير المعنى اللغوي ناحيه النحو والصرف والتعدي؟ هل يكون ليه معنى بليغ او معنى بلاغي؟ بعض العلماء يقول لك فجاء في هدايه الله عز وجل الخلائق بما يتعدى بحرف واحد يهدي للحق، وجاء فيهم بقول يهدي الى الحق، لكن هيكون الرد عليهم طب ما الآية بعدها أفمن يهدي إلى الحق. وبعض العلماء يفرق يقول لك لا، ده في هداية إلى الطريق وفي هداية في داخل الطريق. يعني هداية إلى الطريق ولا داخل الطريق؟ يعني هداية إلى الحق، قال لك كلنا نعرف إن إطلاق البصر في المحرمات حرام وإنه يجب أن نغض البصر، خلاص اهتدينا الى هذا الامر. غير يقول لك حرام ما اعرفش، يعني انا منظر المرأة كده يبقى حرام؟ يعني مجرد النظر كده حرام؟ هنا يا ابني لمستها وانا قربت منها ما يعرفش ان النظر ده حرام؟ يبقى انت اهتديت الى الطريق عرفت ان ده حرام. طيب هل بعد ان عرفت ان هذا حرام تمتثل الامر؟ انت محتاج بقى هدايه في نفس الطريق. طيب انت عرفت ان طريق العلم وطلب العلم ده هو الطريق الاول لنصرة الاسلام والمسلمين ولإقامة دولة الاسلام، طب انت اهتديت الى الطريق، هو ده الطريق، لكن جوه الطريق يختار اهتديت هتدرس ايه وتعمل ايه، اهتديت في الطريق. فاحنا محتاجين الى هداية الى الطريق ومحتاجين هداية في الطريق، لا محتاجين هداية ثالثة كمان، استمرار على الهداية الى وفي الطريق. ودي الثلاث هدايات يذكرها ابن القيم رحمه الله، ها يقول لك احنا محتاجين هدايه الى الطريق وهدايه في الطريق واستمرار على الهدايه، واستمرار على اليه وفيه، استمرار على الهدايه اليه وفيه. فتنوع الحروف التي يتعدى بها تفيد هذه المعاني على اختلاف بين العلماء أيهما أفادت اللام ولا إلى. وبعضهم سوى بين الاثنين قال إنما هو من تنويع الإيه؟ من تنويع الأسلوب القرآني، ودي من البلاغة إن ما يمشيش الإنسان على وتيرة واحدة، أدام يصلح باللام ويصلح بإلى، نأتي بهذا مرة بهذا تارة. فيا ترى هي مسألة بلاغية ومن البديع في اللغة، ولا المسألة دي لها أسرار وحكم وراءها إن دي تدل هداية إلى الطريق وهداية في الطريق واستمرار على الهداية. طيب الهين فيهم للدل على إلى الطريق وهين في الطريق، هذا يعني أقوال مختلفة لأهل العلم، ولكن المعاني متفق عليه، المعاني متفق عليه، لكن أي الحروف يؤدي هذا المعنى هو المختلف فيه. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. لا أحد يهديك الحق إلا سبحانه وتعالى، وهداية الله سبحانه وتعالى لعباده إلى الحق وللحق بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات والآيات التي نزلت في الكتب مع الرسل، خلاص وجعل ليهم سمع وأبصار وأفهام وعقول. يعني لو زعم إنسان أنه بيهدي وان عنده قناعات وانا واخد دورات تنميه بشريه وهات بس ابنك للشغل ده وانا هقنعه لك، لو زعم انسان وصدقناه جدلا، ماشي يا عم انت عندك القدره والامكانيات، طيب هل انت من خلق له السمع الذي يسمع كلامك به ويرى به براهينك وادلتك ويفهم بها براهينك وادلتك؟ يبقى اللي هداه مين؟ اللي خلق له، اللي خلق له الات الفهم. فالله عز وجل هو خالق الات الفهم والمؤدي إليها من سمع وبصر، وهو الذي يولد هذه المعاني في قلوب أولئك الخلائق، وهو الذي يجعل لهم الآيات الكونية والآيات الشرعية اللي تؤدي إلى هذه القناعات، اللي تؤدي إلى هذه المعقولات فيعقلونها، والمتفكرات فيتفكرون فيها. فهو خالقك وخالق الأدلة التي تقنع هذه الآلات. إذن أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ده يعني آلهتكم، خلي بالكم هي لا تملك لنفسها هداية فضلا عن أن تهدي، عن أن تهدي الآخرين وغيرها. طيب كلمة يهدي، يهدي القراءة بتاعت حفص عندنا يهدي، في قراءات كثيرة يهدي العادية يهدي ويهدي وفيها قراءات كثيرة. المهم في النهاية أخواني هذا من تنوع الأسلوب باختلاف القراءات لكن المعنى واحد. فالمعنى أفمن يهدي الناس إلى الحق وهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتضى به، أم الأحق بأن يتبع ويقتضى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره فضلا عن أن يهدي غيره؟ خلاص. فما لكم كيف تحكمون؟ كان استفهام دولت اثنين، فما لكم، فما لكم كيف تحكمون، فما لكم أي شيء لكم من هذه الأشياء، فما لكم، لكم سمع، لكم أبصار، لكم مسألة نزول الأرزاق من السماء وخروجها من الأرض، لكم خروج الحي من الميت وخروج الميت من الحي، لكم تدبير الأمور، لكم البدء والإعادة، فما لكم أي شيء لكم وأي شيء لشركائكم حتى تتخذوهم، حتى تتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل؟ فما لكم كيف تحكمون، أو فما لكم إيه شأنك، إيه دخلك، إيه أنت، إيه اللي ليك وبتتكلم بناء عليه، ما لعقلك، ما لتفكيرك، أين بصيرتك وبصرك اللي يفهم هذا الكلام؟ فما لكم كيف تحكمون استفهام ثاني، وكلا الاستفهامين إخواني للتقريع والتوبيخ، هذا توبيخ لهم. فما لكم كيف تحكمون، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من